يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. قال أبو شجاع في الفقه الشافعي، قال: وهيئاتها، أي الصلاة، قال: وهيئاتها 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. هذه هيئات الصلاة بعد أن بدأ في شروطها، ثم فصل في أركانها، ثم دخل في سنن الصلاة، ثم بعد ذلك ذكر هيئات الصلاة. فذكر من هيئات الصلاة، قال: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام كذا إذا أراد أن يركع، كذا عند الرفع من الركوع، كذا رفع اليدين بعد التشهد الأوسط أو الأول. هذا فيه حديث ابن عمر كما في صحيح البخاري، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إذا كبر، ويرفع يديه إذا ركع، ويرفع يديه إذا رفع، أي رفع من الركوع، ويرفع يديه إذا قام من السجدتين. إذا قام من السجدتين أي إذا قام من الركعتين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في أربعة مواضع: الموضع الأول تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، الموضع الرابع إذا قام النبي عليه الصلاة والسلام من السجدتين أي من الركعتين. هذا وقع فيه خلاف، ولكن هذا هو الراجح. فمذهب الأحناف أبو حنيفة بأن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فقط، وهذا نراه كثير من الناس، وهذا غلط. كثير من الأئمة وكثير من الذين يصلون لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، أما إذا أراد الإمام أن يركع لا يرفع، وإذا رفع الإمام من الركوع لا يرفع يديه، وإذا قام الإمام من التشهد الأول لا يرفع يديه. وكل هذا غلط، نرى الإمام يفعل ذلك، كثير من الأئمة يفعلون ذلك، والأئمة أصحاب الأوقاف، يكاد ما صليت خلف أحد منهم إلا وهو يفعل ذلك. كثير من المأمومين الذين يصلون لا يرفعون أيديهم إلا في تكبيرة الإحرام، هذا غلط، بل إن الشوكاني أوجبها، بعض أهل العلم أوجب رفع اليدين. إذن الذي يخصنا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث عبد الله بن عمر، وكذا هناك حديث لعلي بن أبي طالب. فحديث عبد الله بن عمر قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه إذا ركع، ويرفع يديه إذا رفع أي من الركوع، ويرفع يديه إذا قام من السجدتين. إذا قام من السجدتين، وهنا مسألة: هل يرفع يديه إذا قام من السجدتين يعني إذا أراد أن يقوم، يعني يرفع يديه وهو جالس، أم يرفع يديه بعد أن يقف؟ وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فمن أهل العلم قال بأن رفع اليدين إنما يكون إذا أراد أن يقوم، إذا أراد أن يقوم يعني وهو جالس بعد أن قال التشهد الأوسط، فقال الإمام الله أكبر فسيقوم، فيرفع يديه وهو جالس قبل أن يقوم. هذا قول اختاره الشيخ الألباني رحمه الله، واحتج الشيخ الألباني رحمه الله بأن ابن عمر قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع أي من الركوع، وإذا قام من السجدتين. قال وإذا قام يعني إذا أراد أن يقوم، إذا أراد أن يقوم. يبقى هذا هذه الجملة إذا قام فيها تقدير، يعني إذا أراد أن يقوم من السجدتين رفع يديه وهو جالس. ولكن جمهور أهل العلم قالوا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الأصل في الكلام على ظاهره، الأصل في الكلام على ظاهره. فإذا قال ابن عمر وإذا قام يعني إذا قام. لذلك الإمام أحمد في أصول السنة، هذه مسألة عقدية، الإمام أحمد في أصول السنة قال والحديث عندنا على ظاهره، هذا الأصل، الحديث عندنا على ظاهره، هذا هو الأصل. وهذا أصل مجمع عليه، أنه لا يجوز صرف الحديث من عمومه إلى خصوصه إلا بدليل، ومن مطلقه إلى مقيده إلا بدليل، ومن ظاهره إلى باطنه إلا بدليل، لا يجوز. لذلك الإمام أحمد وضع هذا الأصل في أصول السنة، فكان أصلا عقديا، والحديث عندنا على ظاهره. لذلك لماذا سموا أهل الظاهر أهل الظاهر؟ هل لأنهم يأخذون الحديث على ظاهره؟ هذا جهل. كثير من الناس يقول لك ابن حزم اسمه ابن حزم الظاهري لأنه يأخذ الحديث على ظاهره، هذا جهل. يقول كده إنسان جاهل لا يفهم شيء. طب إذا كان سموا أهل الظاهر لأنهم يأخذون الحديث على ظاهره، لو إحنا بناخذ الحديث بيه بالبطن، ها؟ لا، هذا غلط، ده مجمع عليه، ده نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط، واضح، والشوكاني في إرشاد الفحول في تحقيق العلم إلى الأصول، الشيخ ابن عثيمين في كتاب الحج في شرح الممتع إلى آخره. مفهوم هذا؟ أنه وجب أن تأخذ الحديث على ظاهره، الآية على ظاهرها، إلا أن يرد دليل يصرف، إلا أن يرد دليل إيه؟ دليل يصرف. إنما سموا أهل الظاهر أهل الظاهر لعدة أمور، أنهم لا يأخذون بالقياس، ثانيا لا يأخذون بمفهوم الموافقة الذي يسمى بقياس الأولى، لا يأخذون بمفهوم المخالفة. مفهوم هذا؟ سموا أهل الظاهر من هذا، من هذه المسألة. أما أهل الظاهر لأنهم يأخذون بظاهر النصوص، هذا ضلال، لأن لسنا غلاة الصوفية حتى نأخذ بباطن النصوص، لسنا باطنية روافض حتى نأخذ بباطن النصوص. مفهوم هذا؟ لذلك ابن عمر قال وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إذا قام، إذا قام من السجدتين، الحديث على ظاهره، إذن هو بعد أن يقوم، صحيح ولا لا؟ إذن إذا قام إذا بعد أن يقوم. مفهوم هذا؟ يعني قلت لك مثلا إذا ذهبت المسجد، واضح، فاحضر الدرس، يعني إذا أردت أن تذهب المسجد، إذا ذهبت المسجد فاحضر الدرس، إذا ذهبت المسجد فسلم لي على فلان. فالأصل في الكلام على إيه؟ على ظاهره. فهم هذا؟ طيب إن قال قائل إن الله عز وجل قال وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فهل معنى ذلك أننا نستعيذ بعد القراءة أم نستعيذ قبل القراءة؟ فالجواب أننا نستعيذ قبل القراءة. طيب كيف تقول هذا والله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ، وأنت قلت آنفا أن الحديث والآية على ظاهرها؟ قلنا الإجماع صرف ظاهر الآية أن الاستعاذة بتكون قبل القراءة، وأن سنة النبي العملية بينت أن الاستعاذة قبل القراءة. إذن النصوص السنة العملية الإجماع صرف الكلام عن ظاهره إلى إيه؟ ها؟ إلى دليل آخر. فهم هذا الكلام؟ وإلا فالأصل بقاء الكلام على ظاهره. الشبهة الثانية، قالوا بأن الحديث فيه تقديم وتأخير، والتقديم والتأخير موجود في اللغة، الأصل في الكلام عدم التقديم والتأخير. إذن نخلص من هذا أن الحديث، حديث عبد الله بن عمر الصحيح فيه أن العبد يرفع يديه إذا قام من السجدتين عند القيام. إذا وقف يرفع يديه. ويؤكد هذه رواية أخرى عند النسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إذا كبر. والحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله. ويرفع يديه إذا ركع ويرفع يديه إذا رفع، ولم يكن يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس. إذن الرواية دي ترد على من يقول بأنه يرفع يديه وهو إيه؟ وهو جالس، لأن علي بن طالب قال إيه؟ قال ولم يكن يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس. ولو كنا إذا قام حديث ابن عمر وكان يرفع يديه إذا قام من السجدتين يعني وهو جالس، هذا يخالف حديث من؟ حديث علي بن طالب. ولم يكن يرفع يديه في شيء من صلاته وهو إيه؟ وهو جالس. إذن نخلص من هذه المسألة أن رفع اليدين يكون في أربعة مواضع. والإمام البخاري رحمة الله عليه يقول ولا يصح حديث فيه رفع يدين غير هذا الحديث، لا يصح في هذا الباب شيء إلا حديث عبد الله بن عمر، لأن هناك روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا أراد أن يسجد البخاري يضعف كل هذه الروايات. وحسبك بالبخاري، مفهوم هذا؟ فالإمام البخاري رحمة الله عليه يقول ولا يثبت في هذا الباب إيه؟ شيء إلا حديث عبد الله بن عمر أن يرفع يديه في أربعة إيه؟ في أربعة مواضع. مفهوم هذا الكلام؟ قال وهيئتها 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، ووضع اليمين على الشمال. وضع اليمين على الشمال اختلف أهل العلم فيها، هي واجبة أم هي سنة؟ الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار وكذا في كتابه السيل الجرار، وهما أشمل كتابين للشوكاني، قال بأن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة واجبة. واجب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة إيه؟ واجب. مفهوم هذا؟ الجمهور قالوا لا، إنما هو مستحب، إنما هو يستحب. الشوكاني كلامه أرجح. لماذا؟ لأن الشوكاني أتى برواية في صحيح مسلم من حديث جابر قال أمرنا، جابر يقول أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وجه الدلالة قوله إيه؟ أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فقوله أمرنا هذه فيها عدة إفادات. الإفادة الأولى أصولية، أن علماء الأصول يقولون إذا قال الصحابي أمرنا نهينا فهذا يسمى مرفوع إلى النبي حكما. المرفوع قسمان، مرفوع حكما ومرفوع حقيقة. ذكرنا هذا الكلام هنا. المرفوع قسمان، مرفوع حكما ومرفوع إيه؟ حقيقي. ما معنى مرفوع حكم ومرفوع حقيقي؟ مرفوع حقيقي أن يقول جابر قال رسول الله، أن يقول ابن مسعود سمعت رسول الله، أن يقول أبو هريرة حدثني خليلي. مفهوم هذا؟ هذا يسمى إيه؟ مرفوع حقيقي. لذلك تجد بعض علماء الحديث يقول لك عن ابن مسعود مرفوعا، عن ابن مسعود مرفوعا، مرفوعا يعني مرفوع حقيقي، أي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى بالمرفوع الحقيقي. هناك مرفوع يسمى بالمرفوع الحكمي، يعني أن يقول الصحابي مثلا أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، كنا نفعل كذا، فهذا يسمى بالمرفوع الإيه؟ بالمرفوع الحكمي، أي الذي أمرنا والذي نهانا وكنا نفعل كذا، أي على عهده عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا، أي هذا على عهدي عليه الصلاة والسلام وأقرنا على ذلك. إذن جابر بيقول أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، ومن الذي يأمر؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، فيسمى بالمرفوع الحكمي. مرفوع أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام حكما، لأن النبي هو الذي حكم فيها. الوجه الثاني من هذا الحديث أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب. الأصل في الأوامر أنها إيه؟ للوجوب. وهذا لفظ صريح بالأمر، هذا لفظ صريح بإيه؟ بالأمر، لأن من صيغ الوجوب أمرنا بكذا، آمركم بكذا، إن الله أمرني أن آمركم بخمس، فهذه من صيغ الإيه؟ الوجوب. الشوكاني قال هذا حديث نص صريح في إيه؟ في وجوب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا أصل. فمن قال بأنه يستحب هو الذي عليه الدليل إيه؟ ها؟ الصارف، مفهوم؟ يعني من يقول بأنه مستحب هو الذي عليه الدليل أن يصرف الأمر ده إلى المستحب، يبقى من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يطلب بدليل الجمهور، لأن عندنا قاعدة أصولية بتقول الدليل يطلب من الناقل عن الأصل، لا من المبقي على الأصل. الدليل يطلب من الناقل عن الأصل، لا من المبقي عليه، مفهوم هذا؟ وأحل الله البيع، إذن الأصل في البيوع الحل. جاءك إنسان يقول هذا البيع حرام، إذن يريد أن يصرفني عن، ينقلني عن الأصل، إذن هو الذي عليه الدليل، لأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي عليه. الأصل في العبادات المنع، فإذا جاء إنسان وقال هذه العبادة يجوز أن تفعل، أقول له إذن أنت تريد أن تنقلني عن الأصل الذي هو المنع، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي، لا من المبقي عليه. الأصل في الأطعمة والأشربة الحل، فمن قال بأن هذا الطعام أو هذا الشراب حرام، يبقى هو الذي يريد أن ينقلني عن الأصل، فهو المطالب بالدليل. الأصل في الملبوسات الحل، فمن قال لي أن هذا اللباس حرام، أقول له أنت تريد أن تنقلني عن الأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل، أما أنا باق عليه. وهكذا قاعدة عظيمة جدا، الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي، لا من المبقي عليه. الأصل في أفعال الصلاة الوجوب، فمن قال بأن هذا مستحب هو الذي عليه الدليل، لأنه يريد أن ينقلني عن الأصل. الأصل في مناسك الحج الوجوب، خذوا عني مناسكك، إذن كل فعل في أفعال الحج على الوجوب، فمن قال بأن هذا مستحب فهو الذي عليه الإيه؟ الدليل، لأنه يريد أن ينقلني عن الأصل. وهكذا الأصل في الناس، في المسلمين، الإسلام ولا الكفر؟ الإسلام، فمن قال بأن فلان كافر إذن يريد أن ينقلني عن الأصل، إذن عليه هو الدليل، صحيح ولا لا؟ إذن ليس علي دليل، إنما الدليل على الذي يريد أن ينقل عن الأصل، صحيح؟ فلا يقال لي الدليل، ما دليلك على أنه مسلم؟ هذا غلط، صحيح ولا لا؟ لا يقال ما دليلك على أنه مسلم، الأصل أنه مسلم، أنت تقول بأنه كافر، إذن أنت تريد أن تنقلني عن الأصل، هذه قاعدة عظيمة جدا. ها؟ هو ما مسألة لو اختلف دار الإسلام عن دار الكفر، هو ما الدليل على التقسيم ده أصلا؟ دعنا من هذا، ما الدليل على هذا التقسيم أصلا؟ ما الدليل على هذا التقسيم أصلا؟ يعني ما هو الدليل على تقسيم الديار هذا؟ ما هو ما الدليل؟ لذلك الشوكاني قال هذا تقسيم لا خير فيه، ما الدليل عليه أصلا؟ لكن دعنا من هذا. إذن هذه قاعدة، الأصل الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي، لا من المبقي عليه، مفهوم هذا؟ طيب قال وضع اليمين على الشمال، قال والتوجه يعني نصب الوجه والعين إلى القبلة، وهذا حدث فيه خلاف بين أهل العلم، نعم. بيقول الكيفية وضع اليمنى على اليسرى ما الكيفية؟ وردت عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة أبي داود والترمذي. النبي عليه السلام كان يضع الكف الأكف على الأكف، هذه صيغة وهذه هيئة. وكان النبي عليه السلام يضع الأكف على الرسغ والساعد، هذه هيئة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمسك ويقبض على الرسغ هكذا، فماذا؟ يقبض إيه؟ على الرسغ هكذا من جهة الكف لا من هذه الجهة، كان يقبض من الرسغ من جهة الكف عليه الصلاة والسلام. كل هذه في سنن أبي داود. فماذا؟ هذه عدة هيئات. وورد عن النبي عليه السلام أيضا أنه وضع يده كفه على ساعده هكذا وقبض به. أما هذا فلا دل عليه. إذن عندنا أربعة هيئات. الهيئة الأولى الكف على الكف، واضح؟ الهيئة الثانية الكف على الساعد، مفهوم هذا؟ مع عدم القبض. الهيئة الثالثة لوضع اليد على الساعد مع القبض. الهيئة الرابعة وضع الكف على الرسغ مع القبض على الكف هكذا. كل هذه روايات صحيحة، مفهوم هذا؟ قال وضع اليمين على الشمال، قال والتوجه. والتوجه أي نصب العين إلى موطن السجود، إلى موطن القبلة. وهذا وقع فيه خلاف بين الإمام مالك وابن حزم وبين الجمهور، هل له أن ينصب وجهه هكذا أم يضع عينه موطن السجود؟ مفهوم هذا؟ هل له أن ينصب الوجه أمام القبلة هكذا أم له أن يضع عينه أمام السجود؟ الجمهور قالوا له أن يضع عينه أمام السجود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الرواية صححها الشيخ الألباني رحمه الله، كان إذا كبر طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام هكذا، كان إذا كبر طأطأ رأسه. ابن حزم يضعف كل هذه الروايات ويقول بأن الله عز وجل قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فثم وجه الله يعني اجعل وجهك إيه؟ تجاه الوجهة، تجاه القبلة هكذا، فهم هذا الكلام. وهناك رواية حسنها الشيخ الألباني من حديث عائشة قالت دخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت، أي البيت الحرام، دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيت الحرام، قالت فما دخل حتى خرج إلا وعيناه في موضع السجود، إلا وعيناه في موضع السجود، فهم هذا. إذن فمن حسن هذه الروايات، رواية عائشة والرواية الماضية، سيقول بأن وضع العين موطن السجود. ومن لم يحسن الروايات كابن حزم وغيرهم يقول إنما موطن العين والوجه إنما يكون تلقاء الإيه؟ تلقاء القبلة، تلقاء الوجه هكذا، مع اتفاقهم على أنه لا يجوز رفع البصر إلى أعلى، رفع البصر إلى أعلى، أن ينظر أعلى هكذا. هذا في خلاف في بطلان الصلاة، في خلاف في بطلان الصلاة. فالجمهور من الأئمة الأربعة يقولون هذا يأثم، ابن حزم يبطل صلاته، يبطل صلاة من يرفع عيناه فوق هكذا وينظر هكذا، ابن حزم يبطل صلاته. الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قال وقول ابن حزم قول قوي جدا، قول قوي جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال، ها حد يحفظ الحديث؟ لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم أو لتخطفن أبصارهم. وفي رواية أيضا في الصحيح أما يخشى أحدكم أن يرفع رأسه فيمسخ الله رأسه رأس حمار. هذا وعيد شديد جدا. لا أيضا في رفع البصر، أيضا في رفع البصر. إذن هذه روايتان. من هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا كلام ابن حزم أي قوي جدا في بطلان الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو، قال فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. روايتان من حديث عائشة وأبي هريرة في صحيح مسلم. قال والاستعاذة أي الاستعاذة قبل القراءة، الاستعاذة قبل القراءة، وهي واجبة، لأن الله عز وجل قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا كلام عام يشمل قراءة القرآن في الصلاة ويشمل قراءة القرآن في غير الصلاة. فالله عز وجل يقول: فإذا قرأت القرآن، فإذا هذا شرط، فاستعذ بالله، فاستعذ هذا فعل أمر، فيستلزم منه ماذا؟ يستلزم منه الوجوب. فمن قال، إن قال قائل هذا في القراءة وموطن النزاع في الصلاة، يقال الكلام على عمومه، والأصل في العموم أن يبقى على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. إذن أنت الذي عليك الدليل الذي يخصص. فإذا قرأت القرآن هذا كلام عام يشمل في الصلاة ويشمل خارج الصلاة. لماذا؟ لأن العموم يبقى على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، والإطلاق يظل على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيد. واضح؟ قال: والاستعاذة والجهر في موضعه. انتبه، كل هذا الذي مضى أبو شجاع في مذهب الشافعي سنة، كل هذا الذي مضى هو يذكر هذه الخصال في السنة، لأنه قال ماذا؟ وسننها قبل الدخول فيها شيئان وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول والقنوط، ثم على ذلك وذكر وهيئتها 15 خصلة. فذكر وهيئتها عطفا على السنن. إذن كل الذي ذكرناه وهذه السنة في مذهبه، في مذهب الشافعي. قال: والاستعاذة والجهر في موضعه والإصرار في موضعه. يعني الجهر في موضع الصلاة الجهرية والإصرار في موضع الصلاة السرية، هذا أيضا سنة، ولكن هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ وماذا يقصد؟ أولا يعني صلاة العشاء الركعتين الأوليين يجهر الإمام بها. الصوت هذا خلاص، لو ما عندك خلاص، لو آخر شيء عندك هذا خلاص. لا، الصوت فقط. عايزين نعرف الجهر في الموضوع دي، الواحد يجهر بها بالاستعاذة والبسملة أو الجهر في موضعه، يعني قبل الركعتين الأوليين، الركعتين الأوليين من صلاة المغرب يجهر الإمام بها، كذا الركعتين الأوليين للعشاء يجهر الإمام بها، كذا الركعتين في الفجر يجهر الإمام بها. هذه الصلاة الجهرية. وفيما دونها صلاة ركعات سرية. فهل هذا الجهر وهذا الإصرار سنة؟ الصحيح الوجوب، الصحيح الوجوب. لماذا صحيح الوجوب؟ ها، هل يستطيع أحد أن يقول لماذا؟ لماذا الجهر والإصرار كل في موضعه في الصلاة المفروضة واجب؟ أحسنت، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طب وهل فعل النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ منه الوجوب؟ أحسنت، ذكرنا في منظومة الشيخ ابن عثيمين أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون مجردا، وإما أن يكون مبين لمجمل واجب. فعل مجرد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الصحابي: قاء النبي فتوضأ، رأيت النبي قاء فتوضأ. هذا في سنة أبي داود من حديث أبو الدرداء. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، إذا هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام. فيأخذ منه العلماء أن القيء ليس بناقض للوضوء، إنما هو يستحب لأنه فعل إيه؟ مجرد، لم يأمر. لأنه لو قال من قاء فليتوضأ، إذن أخذنا بأن القيء ناقض للوضوء. لكن لما الصحابي يقول قاء النبي فتوضأ فهذا فعل. والأفعال المجردة عن قرائن الوجوب لها منزلة الاستحباب. مفهوم هذا الكلام؟ يعني في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبي سلمة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصب الماء على رأسه من شدة الحر وهو صائم. هذا الوجوب؟ لا، هذا فعل له عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا الكلام؟ فيؤخذ منه إيه؟ الاستحباب، إلا إذا كان الفعل مبين لمجمل واجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا مجمل، صلوا كما رأيتموني أصلي فعل أمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيبين كيفية الصلاة. إذن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة تسمى ماذا؟ أفعال مبينة لمجمل واجب. ما هو المجمل؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. طيب كيفية المناسك؟ سيفعل النبي عليه الصلاة والسلام أفعالا. إذن هذه الأفعال تسمى أفعال إيه؟ مبينة لهذا المجمل الذي هو خذوا عني مناسككم. إذن كل فعل من أفعال المناسك لها إيه؟ حكم الوجوب، مفهوم هذا؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام رأيناه عليه الصلاة والسلام يجهر في ركعات ويسر في ركعات، إذن الجهر في الركعتين الأولين من المغرب والعشاء وفي الفجر فعل مبين لمجمل واجب، إذن الجهر واجب في هذه الموطن، والإصرار في هذا الموطن واجب. فمن جهر في موطن إصرار أو أسر في موطن جهر متعمدا عالم الحكم صلاته باطلة وابتدع في دين الله. أولا لماذا صلاته باطلة ولماذا ابتدع في دين الله؟ صلاته باطلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا وأمرنا صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلاته باطلة لذلك لأنها تعمد. أما إذا نسي فهذا له حكم السجود السهو على ما سنذكره إن شاء الله. أما أنها بدعة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والسنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام مضى عمره كله يجهر في الركعتين الأولين من المغرب والركعتين الأولين من العشاء وكذا الركعتين في الفجر، صحيح؟ ومضت السنة العملية للصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، فمن فعل خلاف ذلك فقد ابتدع في دين الله. لذلك البدعة، تعريف البدعة عند الشافعي كل ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أو يفعله صحابته فهو بدعة. هذا التعريف ذكره البيهقي عن الشافعي في المدخل. هنا مسألة، هل يجوز الجهر في الصلاة النافلة؟ صلاة نافلة هل يجوز الجهر فيها؟ الجواب، اختلف الناس على عدة أقوال، فمنهم من قال إذا أراد أن يجهر أو إذا أراد أن يترك فهو مخير في ذلك، مخير في ذلك فله أن يجهر، يعني ممكن في صلاة الظهر يجهر مثلا بقراءة قرآن، في سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، سنة العشاء له أن يجهر، له أن يسر، وهذا مذهب ابن حزم. ومنهم من قال بل يجهر، وأصح الأقوال هو كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ رحمة الله عليه قال فإن السنة العملية، انظر للكلام بقى الدقيق، فإن السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام بيّنت أن النبي في نوافل جهر وفي نوافل أسر، وما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر في نافلة لصلاة مفروضة، لا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر في سنة الظهر أو سنة العصر أو المغرب أو سنة المغرب أو سنة العشاء أو سنة الفجر. أن يجهر في السنن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء مطلقا في هذا. إذن السنة العملية مضت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسر في النوافل المفروضة، والسنة العملية أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر في صلاة الكسوف وجهر في صلاة العيد عند من يقول بأنها نافلة كابن المنذر وابن حزم. في صلاة العيد، صلاة الكسوف، صلاة قيام الليل، فهم هذا؟ فهذه نوافل. فالنبي عليه الصلاة والسلام السنة العملية جهر فيها. إذن السنة في نوافل، النوافل المقيدة، نوافل المقيدة بالصلوات المفروضة، الصمت، مفهوم؟ ومعنى الصمت يعني أعني عدم الجهر، عدم الجهر بالقراءة. ولكن إذا قرأت الفاتحة فإنما لابد وأن تحرك لسانك وشفتيك بالقراءة، لكن لا تجهر بالقراءة كجهر الإمام في الصلوات المفروضة. كذا في النوافل، في الكسوف المقيدة بأحداث معينة كالكسوف، كالتراويح، كصلاة العيد، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر فيها. إذن الإصرار في هذه الصلوات، العيد، الكسوف، التراويح، الإصرار فيها بدعة. الجهر في النوافل المقيدة بالفرائض بدعة. طب لماذا بدعة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر قاعدة في إقضاء الصراط المستقيم، قاعدة عظيمة جدا، في كتابه إقضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وذكرها أيضا الشاطبي، ودندن عليها الشاطبي كثير جدا في كتاب الاعتصام، ألا وهي كل أمر كان له مقتضى قائم، مقتضي يعني السبب موجود على عهد عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله وتركه، فالترك السنة والفعل البدعة. تاني، كل أمر كان له مقتضى قائم، أي المقتضي يعني السبب موجود، ولم يفعله عليه الصلاة والسلام وتركه، فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: فكما أن فعله عليه الصلاة والسلام سنة، فتركه للشيء وهو قادر أن يفعله سنة. لذلك عندنا سنة تركية، خذها على هذه القاعدة جبال من البدع، تسد هذه الجبال من البدع بهذه القاعدة. مفهوم هذا؟ لو جاء إنسان وأراد أن يجهر في نافلة المغرب، نافلة العشاء، نقول له هذه بدعة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى نافلة المغرب، والسبب موجود، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قادر أن يجهر، كان قادر أن يجهر أم ليس بقادر؟ قادر أن يجهر، وترك الجهر مع قدرته أن يفعل، فتركه للجهر هنا سنة، والفعل هو البدعة. وضحت أم لا؟ مفهوم هذا؟ كذلك خذ عندك مثلا، ترك النبي الأذان في صلاة العيد، في صلاة الجنازة، في صلاة الكسوف، في صلاة التراويح، أمر بلال أن يؤذن؟ لا، مع قدرته أن يأمر بلال أن يؤذن. إذن تركه عليه الصلاة والسلام للأذان مع قدرته على فعله، فالترك مقصود هو السنة، والفعل هو البدعة. والفعل هو إيه؟ والفعل هو البدعة. زكاة الفطر، المال كان موجود على عهدي ولا لا؟ كان فيه مال على عهد النبي عليه السلام، ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، إذن كان فيه مال موجود، فترك النبي المال مع قدرته أن يخرج زكاة الفطر مال، وأخرج زكاة الفطر طعام. فالسنة زكاة الفطر طعام، والبدعة زكاة الفطر مال. فإن قال قائل إن بعض أهل العلم قال بجوازها، فهل يكون هو مبتدع؟ فرق بين الوقوع في البدعة وفرق بين القيام الفاعل بالبدعة. بتقول جميعا أن القنوط في صلاة الفجر بدعة، الشافعي ومالك يقولون بها، تبدعون الشافعي ومالك؟ لا، فلا يشترط من قيام البدعة ابتداعي إيه؟ فاعلها، لأنه اجتهد، إمام اجتهد في هذه المسألة، فله أجر وقد أخطأ فيها. مفهوم هذا الكلام؟ هذه قاعدة كبيرة جدا، كبيرة جدا. الشافعية لما أرادوا أن يصلوا ركعتين بعد الطواف من الصفا والمروة، واضح، قياسا على الركعتين من الطواف بالبيت، ابن تيمية قال هذه بدعة في القواعد النورانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالصفا والمروة، وكان يستطيع أن يصلي ركعتين خلف بعد أن يطوف بالصفا والمروة كما صلى ركعتين بعد الطواف بالبيت، فترك الركعتين بعد الطواف بالصفا والمروة مع قدرته أن يفعلها، فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. كوز أمثلة كثيرة جدا. صلاة العيد صلى النبي عليه الصلاة والسلام طيلة عمره صلاة العيد في الخلاء مع قدرته أن يصلي في المسجد، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة في المسجد مع قدرته أن يصلي في العراء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام مضت سنته على أن صلاة العيد في الخلاء، إذن هذه السنة، فمن صلى صلاة العيد في المسجد كانت هي البدعة، إلا عند الضرورة، يعني مطر شديد جدا وطين في الشارع، لا أتكلم عن عارض الأصل، بتكلم في أصل الحكم نفسه. إذن من صلى العيد في المسجد مع وجود الخلاء والعراء فيكون هنا إيه؟ وقع في البدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك مع قدرته أن يفعل. فمن صلى الجمعة في العراء مع وجود المسجد وقيام المسجد لكانت صلاة الجمعة هنا ها باطلة وبدعة، لأن أبو هريرة أفتى بذلك، صحيح ولا لا؟ قاعدة كبيرة جدا. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعلي والأنصار والمهاجرون، ولم يأتوا مثلا في يوم البناء، واضح، سنأتي بالشيخ الفلاني سيقول كلمة في البناء، هل فعلوا هذا؟ فمن فعل فمن قال فليأتني بالدليل. الشيخ الفلاني يأتي ليقول كلمة في ليلة بناء الشيخ الفلاني، تحدث كثير جدا. هل النبي عليه الصلاة والسلام تزوج؟ نعم تزوج. الصحابة؟ نعم تزوجوا. هل فعلوا؟ لا، لم يفعلوا مع قدرتهم أن يفعلوا، وكانوا حارصين على أمة مثلكم على الخير، عشان ما حدش يجي يقول ده احنا عايزين بس يعني نستغل الجمع ده والخير وندعو الناس، لو كان خيرا عيب لما نبقى أهل سنة ونقول الكلمة دي، عيب لما نقول ده احنا بس يعني بننتثل ان الناس موجودين ونريد منهم الخير ونريد ان نعلمهم كذا، لو كان خيرا النبي عليه الصلاة والسلام احرص من امم مثلك، والصحابة كذلك كانوا يفعلون، ولكن ترك وما فعلوا، صحيح ولا لا؟ إذن القاعدة كل أمر، لا احفظ هذه القاعدة، هذه مهمة جدا، صحيح ولا لا؟ قاعدة مهمة جدا، كل أمر كان له مقتضى قائم على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعل وتركه، فالترك هو السنة والفعل هو البدع، صحيح ولا لا؟ طيب ماضت السنة وكان النبي يستطيع أن يجمع الصحابة ويعملوا مظاهرات ولا لا؟ كان يقدر ولا لا؟ أنت بتحكوا كان يستطيع ولا لا؟ كان يستطيع. يا بلال اجمع لي الناس، يا عمر اجمع لي الصحابة، صحيح ولا لا؟ ويروح عند الكعبة، مش هنمشي هم يمشوا، صحيح ولا لا؟ هل فعل؟ أجيبه، لم يفعل عليه الصلاة والسلام مع قدرته أن يفعل فتركها مع قدرة الفعل، فالترك هو السنة والفعل هو البدع، خلاص انتهت مسألة المظاهرات. إذن إذا قال قائل ما الدليل على بدعية المظاهرات الاعتصامات الإضرابات؟ الجواب لم يفعلها النبي مع قدرة على الفعل، بس خلاص انتهت المسألة، تريحك من رسائل وكتب في المظاهرات وتقول لي شبهات ومش شبهات، ريح نفسك خالص، خلاص كده. ما الدليل على بدعة المظاهرات؟ الجواب ها أن النبي لم يفعلها مع قدرته أن يفعل، ويوم ما يقول للصحابة كلمة واحدة خلاص الصحابة يموتون دونه، صحيح ولا لا؟ لكن لم يفعل عليه الصلاة والسلام، انتهت المسألة، مفهوم هذا؟ إذن هذه قاعدة إيه؟ كبيرة جدا، قاعدة كبيرة جدا، كما ذكرت لك أيضا مسألة الكلمة في في البناء. هذه كل أخ يجي يعمل بناء ولا يتزوج، روح عمل لي محاضرة خطبة جمعة، يجيب شيخ ويفضل يتكلم، وثلاثين شيخ يفضل يتكلم، ده يخلص وده يخش، ده يخلص وده إيه القصة؟ من أين أتيتم بهذا الكلام؟ من أين أتيتم؟ طيب فلان وفلان، عيب أن تقول هذا الكلام. أقول لك هل هناك دليل على النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة فعلوها؟ هذا مصدر التلقي عندنا، لو قلت لي فلان فعلها إذن أنت جعلت فلان مصدرا للتلقي. أنا بتكلم معك في مصدر، أجب في مصدر التلقي، لا تقول لي فلان. أنا بتكلم معك في كتاب وسنة وفعل الصحابة، ده مصدر التلقي عندنا. فأيما إنسان يأتي بعد ذلك فإن كان معه دليل يوافق مصدر التلقي من كتاب أو سنة أو إجماع الصحابة فعلى العين والرأس، فإن لم يأتي بدليل على كتاب أو سنة أو فعل الصحابة مع إجماع الصحابة فهذا لا يؤخذ به. هذا هو مصدر التلقي. لذلك ينبغي أن تفهم ما مصدر التلقي، ما معنى كلمة مصدر التلقي أصلا، يعني من أين تتلقى قولك وفعلك ودينك، من أين تتلقاه؟ ها؟ كتاب، السنة، إجماع الصحابة، هذا هو مصدر التلقي. حينما أجلس لك الآن وأشرح لك فقه أو اعتقاد أو أصول أو غيره، أنا هنا أبلغ أم آتي لأشرع؟ أبلغ. فإذا قلت لك قولا ليس عليه دليل من كتابنا وسنة اطرح به عرض الحائط، وهذا ينبغي لأي إنسان. فالله عز وجل قال لنبيه إن عليك إلا البلاغ، فهذه مهمة كل إيه؟ كل داع. كذلك أنت ينبغي أن تفهم مصدر التلقي القرآن، السنة، إجماع الصحابة. أيما شيخ بعد ذلك، بعد هذا إذا قال قول، أيما شيخ إذا قال أيما قول ليس عليه دليل من كتابنا والسنة وإجماع الصحابة فهذا أقول له لا أريد، قولا واضحا صريحا لا أريد، لأن هذا مصدر التلقي إيه؟ عندنا. لذلك الإمام أحمد وضعها في أول أصول السنة، من يحفظها؟ ها؟ أول كلمة الإمام أحمد وضعها أصول السنة عندنا. ينبغي أن تفهم هذا الكلام، لو لم تخرج من هذه المحاضرة بل من شرح ابن أبي شجاع كله من هذه إلا بهذه الكلمة لكفتك. الإمام أحمد قال وأصول السنة عندنا، عند مين يعني؟ عندنا معاشر أهل السنة. وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. ما الذي كانوا عليه وتمسكون به؟ كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والاقتداء بهم. بمن؟ هذا هو فهم الصحابة مع إجماعهم، لأن أحمد يقول الإجماع الصحيح هو إجماع الصحابة، وهذا مذهب ابن تيمية ومذهب ابن حزم. فهمت المسألة؟ هذا يسمى بمصدر الإيه؟ مصدر التلقي عندك. فأيما قول لا تقل فلان كيف أخالفه، فلان الكبير، فلان الكذا، وفلان يحضر له كذا، وفلان له كتب كذا، هذا كله كلام باطل، هذا غلط، هذا فعل الصوفية، فعل الصوفية، فعل جماعة التبليغ، فعل جماعة الإخوان، فعل جماعة الإسلامية، جماعة الجهاد، فعل أي جماعة باطلة. لكن أهل السنة لهم مصدر تلقي واحد، كتاب، ثاني السنة، ثالثا إجماع الصحابة فقط. ما عندناش أمير يقول لنا كلمة نقول له سمعا وطاعا جزاك الله خيرا، ما عندنا ولي من الأولياء افعلوا كذا جزاكم الله خير، ما عندنا رجل يقول فلان مبتدع فعليكم أن تسمعوا لي وتطيعوا، لا والله أنت لست رسول، أنت لست مصدر من مصادر التلقي، ما دليلك على هذا الكلام؟ مفهوم؟ ولا تخف، مفهوم؟ هذا كلنا عبيد لله وكلنا متعبدون بهذه المصادر، الكتاب، السنة، إجماع الصحابة فقط، خلاص انتهت المسألة. واضح الكلام؟ هنا مسألة على ما مضى من السنة. على هذا إذا جاء إنسان وأنت تصلي ركعتين السنة، سنة المغرب، سنة العشاء، وجاء إنسان ليصلي خلفك المغرب أو العشاء، دخل خلفك وأنت تصلي سنة المغرب، سنة العشاء، هل تجهر؟ الجواب ها؟ خلاص أنت فهمت. لماذا لا؟ لأن الأصل في ركعتين النافلة الإصرار، صحيح ولا لا؟ هذا هو الأصل. لأن نرى كثير من الناس إذا دخل فصلى خلف إنسان يصلي نافلة يجهر بالقراءة. طب لماذا تجهر؟ يقول لأنه يصلي المغرب أو يصلي عشاء. أنت صلاتك أنت، ما هي صلاتك؟ صلاة النافلة، هل النافلة فيها جهر؟ ليس فيها جهر. واضح هذا الكلام؟ إذن الصحيح أن الجهر في موضعه والإصرار في موضعه، فمن أصر في موطن جهر فهي بدعة، إذا تعمل ذلك بطلت صلاته، إذا سهى عن ذلك فعليه سجود للسهو، فإذا جهر في موطن فيه إصرار كالحكم الأول. واضح؟ قال الشيخ هنا: والجهر في موضعه والإصرار في موضعه والتأمين، والتأمين أن يقول الناس آمين، وهنا بدعة، أن كثيرا من المأمومين إذا قال الإمام ولا الضالين تجدهم يقولوا هكذا آمين، صحيح؟ هذا غلط. أنت غيرت مجرى الكلمة، لأن كلمة آمين يعني اللهم استجب، أما آمين يعني قاصدين. في أول سورة المائدة: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام، أما فلان بيت فلان يعني قصده، صحيح ولا لا؟ إذن خطأ أن يقال آمين، إنما إذا قال الإمام، قال النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. إذن الإمام إذا قال ولا الضالين فيقال ماذا؟ آمين. هكذا أنت إذا قلت مثلا ياسين بتقول إزاي؟ ياسين كذا؟ لا، ياسين، صحيح ولا لا؟ هكذا. إذن مد عرض للسكون، مش مد لازم في أول كلمة، مد عارض للسكون آمين ولا الضالين، أما مد لازم في أول كلمة هذا غلط، تغيرت مجرى الايه؟ مجرى الكلمة، هذا تبين على خطأ. الأمر الثاني: العلماء اختلفوا هل يسر بها أم يجهر بها، هل يسر بها أم يجهر بها؟ فالصحيح الجهر بها، الصحيح هو الجهر بها، وهذا مذهب الجمهور. وصحح الألباني وصحح ابن حجر في فتح الباري حديث أثر عن ابن الزبير قال: وكنا نسمع للمسجد لجة، يعني من شدة الايه؟ صوت آمين. كذا للإمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا قال الإمام آمين فمن وافق تأمينه، تأمين الإمام، غفر له ما تقدم من ذنبه. من وافق تأمينه، تأمين الإمام، غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك إذا قال الإمام ولا الضالين لا تقل آمين حتى يبدأ في حرف الآ آمين. هنا في الحديث بيان أن الإمام يجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن وافق تأمينه، تأمين الإمام، إذن لزم أن الإمام سيجهر لأننا سنسمعه. فكثير من الأئمة يسرون، وهذا غلط، هذا مخالف للحديث. كثير من الأئمة ماذا؟ يسرون في الصلاة، فتجي يقول ولا الضالين ويسكت، مفهوم؟ فهذا خطأ. إذن الخطأ الأول من المأمومين أن يقولوا آمين، هذا غلط. الخطأ الثاني من الإمام أن يسر في آمين، بل الصحيح أن يجهر بها. الخطأ الثالث أن المأمومين لا ينتظرون، كثير من المأمومين لا ينتظر الإمام حتى يبدأ بآمين، بل إذا قال ولا الضالين تجده يقول إيه؟ آمين، لكن ينتظر للرواية الأخرى، جمعا بين كلا الروايتين، الرواية الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن وافق تأمينه، تأمين الإمام، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، فكيف نضيع هذا الأجر العظيم؟ فالإمام إذا قال ولا الضالين انتظر حتى يبدأ آمين فتقول معه، وإذا قلت لا تقول آمين، إنما آمين. واضح؟ قال: والتأمين وقراءة سورة، وقراءة سورة بعد الفاتحة. قراءة سورة بعد الفاتحة وقع فيه خلاف بين أهل العلم، هل للوجوب أم هي للاستحباب؟ والقول بالوجوب اختاره الصنعاني، وهو أصلا قول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر هذا القول الشوكاني في نيل الأوطار، وكذا ابن المنذر في الأوسط، أن عمر رضي الله عنه يقول بوجوب قراءة سورة بعد الفاتحة، وهذا ما ذهب إليه الصنعاني. وهناك رواية في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته، حديث رفع بن خديج، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: فإذا قرأت بأم القرآن ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اقرأ. هذا فعل أمر لقراءة بعد الفاتحة. وهذه الرواية أول ما قرأتها ذكرها ابن تيمية في القواعد النورانية، وهو يذكر الأحاديث والروايات التي تحت حديث رفع بن خديج، فذكر منها هذه الرواية، وهي في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام بيع بعد أن بين له: ثم اقرأ بأم الكتاب، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اقرأ. إذن هذا فعل أمر، فكانت القراءة بعد الفاتحة لماذا؟ للوجوب. والتكبيرات عند الخفض والرفع، هذا حديث جابر قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع، يكبر في كل خفض ورفع. وهذا عموم، أن يكبر العبد في كل خفض ورفع، الله أكبر إذا قام أيضا من السجود، الله أكبر. وهذا العموم يشمل سجود التلاوة، يشمل سجود التلاوة. فنرى بعض الأئمة إذا سجد يكبر، وإذا قام لا يكبر. طب تجتني، ما هو يا إما لا تكبر يا إما تكبر في كلا الاثنين. يعني من قال، بعض أهل العلم قال لا يكبر في سجود التلاوة، طب ليه ما لا يكبر؟ قال: لأن سجود التلاوة نادر، والعارض النادر لا يندرج تحت العمومات، لا يندرج تحت الايه؟ تحت العمومات. لكن هذه القاعدة قد تشذ، لأن عندي هنا نص عام من صحابي: كان النبي يكبر في كل خفض ورافع، فمن خصص سجود التلاوة فعليه الايه؟ الدليل، لأن سجود التلاوة فيه خفض ورفع، هتخصص حضرتك يبقى عليك انت الدليل. لكن بعض الأئمة أتى بشيء غريب، أنه عند السجود يكبر وعند الرفع يبدأ في القراءة لا يكبر، حتى إذا سمع الناس قراءته يقوم. ما هو إما أن تكبر وإما أن لا تكبر، والصحيح أنك تكبر في كل خفض ورفع كما في حديث جابر. والتكبير هنا للوجوب. لا، لماذا للوجوب؟ لأنه فعل مبين لمجمل واجب: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قال: وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، عندك أربع ألفاظ وكلهم عند البخاري: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا ولك الحمد. أربع صيغ: ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. أربع صيغ في صحيح البخاري، مفهوم؟ إذن المأموم يقول إيه؟ المنفرد والإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هل المأموم، هذا لا خلاف، المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو بالصيغ التي ذكرتها، كذا الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو بالصيغ التي ذكرتها، لكن المأموم، هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده أيضا؟ يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، هل المأموم يقول أيضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ وقع خلاف من أهل العلم. الشافعي هذا مذهبه، أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، واختار الكلام ده الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي عليه الصلاة، والصحيح خلاف ذلك، وهذا مذهب الجمهور، لأن النبي عليه الصلاة صرح كلاما صريحا كما في صحيح مسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده الإمام فقولوا ربنا ولك الحمد فقولوا. فلو كان المأموم يقول سمع الله لمن حمده أيضا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاج، صحيح ولا لا؟ فإن قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحن رأيناه عليه الصلاة والسلام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهذا عموم يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، نقول نعم صحيح كلامك صحيح، ليس هناك نزاع في ذلك، ولكن المأموم خص من هذا العموم. المأموم إيه؟ خص من هذا العموم، جاءه استثناء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم فقولوا ربنا ولك الحمد فقط، فهم هذا؟ والتسبيح في الركوع والسجود، التسبيح في الركوع والسجود هذا سنة عند الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي خلافا لأحمد بن حزم للوجوب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني وصلي خلاص. ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة، فإنه يشير بها متشهدا، يشير بها يعني الذي يصلي هل يشير هكذا إصبعه عند التشهد؟ هذه رواية عبد الله بن عمر وجابر صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليمنى على فخذه ثم يشير بإصبعه بالسبابة هكذا عليه الصلاة والسلام. وهناك رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بها يحركها هكذا. كلا الروايتين، الرواية الأولى رواية عبد الله بن عمر وجابر في صحيح مسلم رواية صحيح، هذه الرواية التي هي النصب فقط. أما رواية التحريك هذه لفظة شاذة ضعيفة تفرد بها رجل اسمه زائد بن كثير، ضعيفة لا تصح، مفهوم هذا؟ لذلك الرواية الأولى التي هي النصب فقط هذه رواها مالك، يحيى بن سعيد القطان، شعبة بن الحجاج، أئمة كبار. واللفظة الثانية تفرد بها زائدة، والشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. فهذه اللفظة التي هي التحريك هذه دي لفظة شاذة، حديث ضعيف لا يصح. فالصحيح أن يفعل هكذا، النصب هكذا، أو أن يضع ينصب سيف يديه هكذا، النبي عليه الصلاة والسلام فعل هكذا أيضا. أما هذا الفعل أو هذه الفعلة نرك حاجات غريبة في الله في الصلاة، ناس بعض الناس يعمل كده خفض ورفع في الإصبع أو يدير هكذا، أو هذه الروايات لا تصح عن النبي عليه الصلاة، إنما الذي يصح حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر هو نصب الإصبع هكذا. قال والافتراش في جميع الجلسات والتورك، الافتراش هو نصب اليمنى مع ميل اليسرى، الافتراش الذي تفعلونه في الصلاة. قال والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية، التورك في آخر كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة ركعتين أو وترا، هذا هو صحيح المذهب الشافعي خلافا للجمهور. طيب جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله، نكمل بعد العشاء بإذن الله.